يقول: ذكرتم في التعليق على حديث لعني زوارات القبور أنه لا يسمى زيارة إلا إذا وصل إليها ودخل عليها، فكيف يسلم على القبور دون الزيارة إذا مر بالمقبرة، إذا مر في الشارع وهو في المقبرة كما إذا مر بحي سلم عليه كذلك يسلم على القبور إذا مر بهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.